هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. وفي حلقة الليلة ينقلنا الشاعر إبراهيم عيسى إلى جو رمادي حزين، عامر بالصور الشعرية، ممتلئ بالأشواق الحارة. شأنه شأن الشعراء الرومانسيين الذين يمثل هو وجيله الموجة الأخيرة من شعرهم، ذلك الشعر الذي بدأ مع جماعة أبولو في ثلاثينيات القرن الماضي، وكان من أعلامه الشاب في تونس وناجي وعلي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل والهمشري والشرنوبي وصالح جودة ومختار الوكيل وأحمد رامي وغيرهم في مصر، وكثيرون في بقاع شتى من الوطن العربي. يقول إبراهيم عيسى في قصيدته رياح العمر: مرت الريح على قلبي وحنت لغنائي، وقفت تصغي لعصف صاخب بين دمائي، سترت فوق جبين الليل شكوى الكبرياء. قالت الريح التمس في الأرض سلوى الأبرياء: آه يا ريح دعيني من حديث الضعفاء، واغمدي المجداف في موج عتي الازدهاء. عبثا أرجع للأرض وأنأى عن سمائي، وشعاع الفجر في أفقي شراع من عطائي، وترامت دفقة النور على وهم المساء. عبثا أجأر بالشكوى وأستجدي رجائي، ويغني القلب بالنجوى غناء الغرباء. كلما أسأل عن غيب تمادى في الخفاء، آلمتني شوكة الدنيا وأدمت غلوائي، فإذا ما عشوة الليل استمرت بدهائي، فالمصابيح على الأفق عيون من ضيائي، وسمى قلبي بأشواقي سمو الأنبياء. Thank you. ثم يقول الشاعر إبراهيم عيسى في قصيدته رياح العمر: آه لو عدت بأيامي لفجري وروائي، آه لو أعلم ما يحمل في الغيب إنائي، آه لو أخليت أقداحي من همي ودائي، فنشيدي فاغر الإيقاع مجلود الغناء، آه يا أحلام يا بنت ابتهال الشعراء، كنت لي شط غدير في اخضراري ونمائي، كنت لي همس عبير في قصيدي ودعائي، كنت لي رشفة ظل في هجيري وشقائي، كنت لي فرحة نور في ليالي الإماء، فإذا أنت اغتيال وشظايا خيلائي لأماني الرضيعات وليلات الوضاء، فارفضي ذاتك نارا تتلهى بندائي. ثم يقول إبراهيم عيسى: يا فؤادي يا نجي النور في كهف المساء، يا غريبا غربة الحق بنجوى البشراء، أي قلب وسع الدنيا وأدماه ابتلائي، في فجاج العمر تاهت خطواتي وارتوائي، فاتركيني يا رياح العمر أنأى في سمائي، ضوء شمس النفس يمحو ظلمة تشقي رجائي. نحن عشنا الحب والأشواق في حان المساء، لم نكن فيه سكارى بل أسارى للشقاء، فاتركيني فأنا في الأفق شدو للضياء، لست وحدي فيه لكن صاحبتني كبريائي، مرت الريح على قلبي وحنت لغنائي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.